أهلا وسهلا مجددا بكم في الحلقة الخامسة من برنامج الرسول بيننا، وما زال الحديث موصولا في سيرته صلى الله عليه وسلم. دكتور، كنا تحدثنا قبل الحلقة عن كيف بدأت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها، وأنها هي التي أرسلت إليه تطلب يده أو تطلب الزواج منه. حقيقة في أمر في المسألة دي، وهو أنه سيدنا شعيب أو الرجل الصالح كما في التفسير قال إني أريد أن ينكحك إحدى بنتي هاتين، والسيدة خديجة أرسلت إلى النبي، وسيدنا عمر لما تيممت زوجته حفصة، بنته حفصة، عرضها على سيدنا عثمان ثم على سيدنا أبي بكر. فكرة عرض البنت أو الأخت أو على الزواج فكرة مقبولة أو مباحة في الإسلام، ولكن يعني في وقتنا الحال الحقيقة بيعتبرها البعض الكثير جدا أنها فكرة عيب وعار. نعم، هو يعني ليست معتادة، وعايز أقول برضو يعني هو العرف في هذا يحترم، يعني لأنه يعني لا ينافي الشرع، إنه الأصل زي ما قلنا أن الرجل هو الذي يطلب المرأة، المرأة دائما تكون مطلوبة، لكن لا بأس في بعض الأحوال، يعني الحالات التي ذكرتها حضرتك طبعا دي استثناءات، يعني ليست هي الأصل، ومع ذلك يعني يراعى في هذا حياء المرأة، أن هي التي تطلب، يعني يراعى هذا الأمر. ولذلك يعني مثلا في حالة شعيب عليه السلام، في حالة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني الأب هنا هو الذي يعني اقترح هذا الأمر، غير لما واحدة تطلب بنفسها. ولذلك الروايات التي وردت عن خديجة رضي الله تعالى عنها أيضا مشابهة لهذا، يعني هي لم تطلب صراحة، يعني هي في عدة روايات في هذا، فطلبت من صديقة لها إنها تفاتح في الأمر. طبعا معنى تفاتح طبعا سيفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن يعني لا يكون الطلب بهذه الصراحة. ويبدو أن هذا هو الذي يعني وقع، أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألا تتزوج أنت، فأبدى يعني عذره بأنه قليل المال. نعم، فهي اللي اقترح، كأنها هي التي تقترح، يعني طيب رأيك في خديجة؟ قال يعني توافق؟ نعم، قلت له سيب الموضوع ده علي. فجاءت بطريقة ألطف من أنها تأتيه صراحة تقول له، أن ولو قالت فلا حرج في هذا. وأيضا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيها يعني مسائل لطيفة جدا. أولا لابد أن احنا نقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة المعاملة التي تمت في تجارة خديجة أنه أيضا يعني رأى وسمع ما يعجبه منها. نعم، أنها امرأة عاقلة، العقل زينة عظيمة جدا لأي إنسان، خصوصا في النساء طبعا، خصوصا في النساء وخصوصا عند الزواج، لأنه أنت بتتكلم على ميزة باقية، يعني العقل والرزانة والرصانة. ولابد أنه رأى منها أيضا أشياء أخرى، فلذلك أول ما صديقتها اقترحت هذا الأمر وافق على طول، وكلم أعمامه وذهبوا لخطبتها. نعم، يعني الإنسان الشريف أيضا إذا عرض عليه خير لا يتأبى، يعني أحيانا بعض الناس يتأبى في مواضع لا ينبغي أن يتأبى فيها، فتلبية مباشرة ويعني إبلاغ لأعمامه بهذا ثم على طول يذهب لخطبتها، هذا فيه من حسم الأمر، يعني هذا أيضا من العقل ومن الحكمة. فالأقصد هنا أنه مؤكد أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى وطالع منها، وما جعله أيضا يوافق مباشرة على هذا الرأي أو على هذا الاقتراح صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك شرع يا مولانا، ولا هناك شروط ومواصفات لاختيار الزوجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار الله له زوجة تصلح لهذه المهمة الصعبة. لكن هذا انعكس على حالنا الآن، الإسلام وضع شروط طبعا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تنكح المرأة لأربع، ووضع لها صفات لاختيارها. يعني كيف نوازن بين ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم من في منهج الإسلام من اختيار الزوجة، وما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه باختيار زوجته السيدة خديجة؟ هو أحد الأشياء المعتبرة مثلا في الشرع، في شرعنا بعد يعني في شرع الإسلام، مسألة الكفاءة. نعم. وهذه يعني كانت مسألة واضحة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. الكفاءة بمعنى الكفاءة الشخصية، فهنا هي الطاهرة وهو الأمين. نعم. كفاءة واضحة جدا من ناحية المستوى الخلقي العالي. مسألة الكفاءة في زي ما قلت الرزانة والعقل، وكما سنرى بعد ذلك يعني امرأة عاقلة بطريقة مبهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أكمل الناس، فهذا النوع من التوافق ومن الكفاءة، الكفاءة سر نجاح الزواج بشكل كبير جدا، وغياب الكفاءة أحيانا يؤدي بل كثيرا ما يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. والكفاءة لا تعني يعني إن ده وحش أو كويس. يعني مثلا واحد مثلا من أهل المدينة فبيجوز من واحدة من أهل المدينة، في كفاءة مدنية هنا بشكل ما، لأنه العادات متقاربة. فممكن مثلا واحد قروي يأخذ واحدة قروية فيكون نجاحه محتمل بنسبة أكبر. مش معناها مين أحسن ومين لا، هنا التناسب، كفاءة البيئة. يعني دكتور كفاءة في أشياء كثيرة، في التعليم، في البيئة، في العقل، في الصفات، في الأخلاق، كل هذا التقارب يخلي فيه انسجام في الحياة. لأن الحياة الزوجية لو ما فيهاش هذا الانسجام، لو ما فيهاش يعني هذا التوافق، فلا تصير سكنا كما أراد الشرع، إنما تصير يعني عبئا من الأعباء وتعب زيادة على تعب الإنسان. صحيح. لكن الإسلام وضع لها شروط غير الكفاءة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لدينها أو لمالها أو لجمالها. فسيدة عائشة، سيدة خديجة كانت صاحبة مال ثم صاحبة نسب، ولم يكن يظهر الدين بعد، فهل هذا كان من ضمن يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ طبعا قلنا يعني هذه المواصفات لم تكن يعني معروفة بهذا التحديد، كما نقول هذه الفطرة السليمة. نعم. أن الإنسان يرى من هو كفؤا له. وحتى في الكلام يعني من شوية إن الخاطبة قالت له هذا اللفظ، ما من امرأة من قريش إلا أنت كفؤ لها، إلا ترى أنك كفؤ لها. فالكفاءة هنا يعني أمر كان معتبر جدا. لكن أيضا من القواسم المشتركة مثلا إن المرأة يعني تقدر في الزواج، فلذلك عندما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم برغم فقره إلا أنه قدم لها صداقا مهرا، وقدم رغم فقره، يعني قدم لها كما ورد في رواية حوالي 12 أوقية ونص فضة، يعني هذه بوحدتنا الآن مثلا حوالي كيلو ونص فضة. كيلو ونص فضة يعني لو بتقول مثلا الجرام تقريبا بنص دولار، يعني بتتكلم مثلا يعني على حوالي 700-800 دولار. برغم فقري في ذلك الزمان في هذه البيئة، لكن كان هذا أمر يعني أيضا من ترتيبات الزواج والتي أقرها الإسلام بعد ذلك، أن المرأة لابد أن يكون لها صداقة.